هل لقلب هام حبا أن يرى يوما نسيا؟ كيف والأشواق ثارت وافقت قلبا خليا؟ هل لقلب هام حبا أن يرى يوما نسيا؟ كيف والأشواق ثارت وافقت قلبا خليا؟ نورك اللهم روى كل ما في الكون ريا، فإذا الكون انطلاق والندى يهني رخيا، زاحت الأستار عنه فغدا لحنا عليا. هل لقلب هام حبا أن يرى يوما نسيا؟ كيف والأشواق ثارت وافقت قلبا خليا؟ وبأنس وحبور أشرق الكون نجيا، يعزف الألحان حمدا وثناء أبديا، جل من أنزل وحيا واصطفى طه نبيا. هل لقلب هام حبا كيف والأشواق ثارت وافقت قلبا خليا؟ وتسامى القلب لما ذاق حبا سرمديا، وإذا عبد منيب هجر الخلق مليا، مد كفيه ابتهالا أرسل الدمع السخيا. هل لقلب هام حبا أن يرى يوما نسيا؟ كيف والأشواق ثارت وافقت قلبا خليا؟ كيف أنساك وروحي لم تكن لولاك شيا؟ قدت خطوي لم تدعني أقطع العمر شقيا، وملأت القلب نورا كنت يا ربي حفيا. لقلب هام حبا الله خليا. هل لقلب هام حبا أن يرى يوما نسيا؟ كيف والأشواق ثارت وافقت قلبا خليا؟